والذي رفعه النبي صلى الله عليه واله وسلم في كثير من احاديثه وهو الايمان بالقدر والقضاء اي المصائب. كما ذكرنا بعض الامور التي تدخل في معنى الايمان بالقدر وانه يجب توقعها ويجب على المسلم ان يعلمها وان يكون على معرفه كافه بها ويقين حتى يتم له الايمان الكامل والايمان الجازم والايمان الصحيح والصادق بما اوجب الله سبحانه وتعالى الايمان به كما كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم يؤمنون به وكيف كانوا يردون على الزائرين والمحاربين الذين هم في شك من هذه المسائل تسير ما يتعلق منها بموضوع القضاء والقرار لانه ظهر في اخر عهد الصحابه بعض الاقوام والجهات الذين انكروا القرار وقالوا بان الامر امور اي مستأنف ومعنى هذا الكلام ان الله سبحانه وتعالى لم يثبت في علمه انه قدر هذه الحوادث وان الله سبحانه وتعالى لا يكتبها الا بعد وقوعها وانه جل وعلا لا يعلم ما سيقع في موته حتى يقع فحينئذ يكتب الله سبحانه وتعالى ما وقع وهذا وصف الله سبحانه وتعالى بالعدل وصف الله عز وجل بالعدل وانه جل وعلا على حسب عقيدتهم الفاسده تجد عدل الامور وان ثمه اشياء تقع في نفسه لا يتصرف فيها وهذا القول وهذا الاعتقاد الذي نشره بعض الاقوام كعلامة الدمشقي والجهد بن صفوان ومعبد الجهني هذا الذي يؤدي اول من نشر عقيده القدر الفاسده واليه نسبت القدريه وذكر انه قد اخذ هذه العقيده الفاسده من رجل نصراني اسلم ثم بعد ذلك رجع الى نصرانيته وقيض الله سبحانه وتعالى لنفس هذه العقيده الباطله الزائغه بعض رجاله الصحابه الذين احياهم الله سبحانه وتعالى حتى ادركوا هذه البدعه التي ظهرت في هذه الامه وكان من دين هؤلاء عبد الله بن عمر الصحابي الجليل بن عمر بن الخطاب والذي كان يؤمن بالله عز وجل ويقول والذي لا اله الا هو لو انفق احدهم لو كان لاحدهم مثل جبل احد ذهبا وانفقه في سبيل الله لم يقبل منه او لم يتقبل منه إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره وأنه لما سمع بهم قال لهم أخبروهم بأني بريء منهم وهم وراء مني ولم يدخل أحدهم الجنة إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره وهذا أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام أنه أخبر أنه سيظهر أمثال هؤلاء في هذه الأمة يأتون بمثل هذه العقائد الزائغة وهذه الأفكار الباطلة يقصدون بها زعزعة ما يجب الإيمان به من مسائل الإيمان الظاهرة التي لو قرأها الإنسان في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم لا أطمئن بها ولا استكان لها ولا خضع لها ولكن دائما يوجد في كل زمان ومكان من يريد ان يفسد على الناس دينهم ويريد ان يعكر عليهم تقوى العلم

لا يزيد عن ذلك شيء ولا ينقص من ذلك شيء. يفعل في ملكه في حكمه ما يشاء ويدبر ما يشاء سبحانه وتعالى، لا يخرج شيء عن ارادته ولا يستعصي عليه امر مهما كان، لانه تعالى قال ان ربك فعال لمن يريد، وقال هو يبغى فعال لمن يريد، وقال ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد، ولو شاء الله ما اقتتل ولكن الله يفعل ما يريد. فاحيانا ربما يقدر الانسان نتيجه ظهور بعض الاسباب او المعطيات انه سيقع كذا وكذا، وانه قد يحصل مثلا قتال وتحصل معارك وتكون هناك كوارث، ولكن اذا لم يقدر الله سبحانه وتعالى ذلك الشيء ولا ظهرت اسبابه فانه لا يقع، لان الله عز وجل كتب وحكم ان لا يقع ذلك. واحيانا لا تكون الاسباب موجوده، لا تكون الاسباب موجوده، والانسان قد يستبعد حصول ذلك الشيء، وليس من جدا اسبابه وبعدها وعدم قيامها فيقول يستحيل ان يقع مثل هذا، ولكن الله عز وجل قد يقدر ذلك كيف يقع ولو لم تجد الاسباب. هذا ماذا يدل؟ هذا يدل على ان ربك فعال لمن يريد، ما شاء الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. فخاض العباد في بعض الامور يعني لو انه فعل كذا لم يكن ليقع كذا، او انه لو لم يفعل ذلك لوقع له ذلك، هذا احيانا يكون من لغو الكلام، واحيانا قد يكون عن غفلة من الإنسان لما لا يرجع ويرجع أمر الله سبحانه وتعالى. نعم الأخذ بالأسباب وين في التوكل، لكن الاعتماد على الأسباب وحدها هذا ضرب من الكفر وضرب الأسباب عجز أيضا، ولكن لما تريد أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريده في ملكه تعلم بأن ما أردت أنت أن لا يقع وسأل الله سبحانه وتعالى أن يقع فأمر الله سبحانه وتعالى هو المقدر، وما لك أن ترد أمر الله سبحانه وتعالى، إذا فإن وقع فما عليك إلا يعني. وهذا هو الإيمان بالقدر، هذا هو الإيمان بالقدر. لكن لو أرجع الإنسان بعد حصول الشيء وحدوثه وأنه لو فعل كذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن لو تفتح عمل الشيطان، ولكن ماذا يقول المؤمن الذي يؤمن بالله عز وجل ويؤمن بعقيدة القضاء والقدر؟ يقول قدر الله وما شاء فعل، قدر الله وما شاء، لا سيما في المصائب، المصائب التي تحل بالناس هذه ثم قدر الله سبحانه وتعالى. إذا فلا ولا حساب ولا ارجاع الاسباب الى فلان او علان، لان هذه الاسباب الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها، واحيانا قد يكون الشيء نتيجة أسباب معينة، وأحيانا قد يقع شيء حتى بدون أسباب. هذا يدل على أن الله سبحانه وتعالى فعال بما يريد. ثم قال المؤلف رحمه الله: لا يكون شيء إلا بإرادته ولا يخرج شيء عن مشيئته. الإرادة والمشيئة هنا بمعنى واحد، والمعنى أنه لا يحدث في هذا الوجود، في هذا الذي خلق الله عز وجل، هذه الملكوت الواسعة، لا يحدث فيه حركة ولا سكون إلا بإرادته سبحانه وتعالى، يعني الله سبحانه وتعالى أراد أن يقع ذلك، وأنه أيضا لا يخرج أو لا يقدر أحد من الخلق أن يرد هذا القضاء أو يرد هذه الإرادة أو يرد هذه المشيئة، لا يخرج شيء عن إرادة الله عز وجل ومشيئته. فالله سبحانه وتعالى أراد الأشياء كما قدرها وما كما كتبها، إرادة خطر وتدبير، إرادة خطر وتدبير، وليس إرادة الخلق، يعني الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأعماله، كل مخلوق يتصرف بحاله، يعني خلق الحيوان وخلق الإنسان ثم للإنسان أن يخلق أفعاله وحده ولا دخل لإرادة الله عز وجل، لا، الله عز وجل خلق الخلق عن أمره، خلق الخلق وأراد الخلق في خلقهم وفي تدبير أمورهم، فكل ما يصدر عن ذلك الإنسان عن ذلك المخلوق

لكن قد يقول شيء ثاني، لماذا خلق الله عز وجل المعاصي؟ لماذا خلق ابليس؟ هذه حكمه عظيمه، في حكمه بالغه كامله، علمها من علمها وجهلها من جهلها. للعلوم يكون هناك الشر، كيف تعرف انت الخير من الشر؟ اذا لم يكن هناك المبطل كيف نعرف المحاكم؟ اذا لم يكن هناك ابليس قد خلقه الله عز وجل لامتحان العباد وابتلائه، فكيف يستطيع الانسان ان يقاوم الشر وان يجهد نفسه؟ لو لم توجد هذه الامور ما كان هناك يعني كثير حدث من وجود الانسان، ما كان هناك شر، يعني العباد كلهم قادرون على الخير، كل مصدر له خير. اذا فلم الامتحان فلم الابتلاء في هذه الدنيا ولم وجد الناس؟ ويجب الله على خلق الخير والشر، وترك للناس حريه الاختيار، وترك للناس ان يختاروا وان يسلكوا بعد طريقين، كما قال الله عز وجل وهديناهم للزين، هديناهم للزين اي هديناه طريق الخير وطريق الشر، والنفس لها ان تختار. والدليل على ذلك الله عز وجل قال ونفس ولا سواها فالهمها فجورها وتقواها. اذا فكل نفس بشريه لها فجور ولها تقوى، لها ايمان ولها كفر، او لها داعي يدعو الى الايمان وداعي يدعو الى الكفر. وانظروا لو كان الله سبحانه وتعالى قد اجبر كعب طائفتين على سلوك طريق دون اخر لقال ونفس وما سواها فالهمها فجورا او تقواها، يعني اما عندها فجور واما عندها تقوى، فهذه الاثنين. لكن لو حضر هذا يقول انسان هو ظلم، لان رسول الله الاودع فيها فجور، فكيف اقوى على التقوى؟ لكن الله عز وجل ماذا قال؟ قال فجورها وتقوى، عند الفجور وعند التقوى. والله سبحانه وتعالى اعطاك لك عقل، اعطى لك عقل، وانزل الكتاب وبعث الرسل واوجد العلماء يقومون بالحجه ويقطعون على الناس الاعداد. اذا فانت لابد ان تبذل جهدا وان تبذل سعيا، فان اخترت طريق الايمان الله عز وجل فتح لك ويسر لك امر، وان اخترت طريق الكفر واثرته على طريق الخير فان الله سبحانه وتعالى يغلق عليك ويضلك عن السبيل. فالاراده الكونيه القدريه كما قال العلماء يلزم منها وجود المراد، يعني توقع قدر الله ولا يتوقع خير شر ومحاصيل طعام. والإرادة الكونية القدرية منها ما يكون محبوبا كإيمان المؤمنين، ومنها ما يكون مذموما مكروها ككفر الكافر. كفر الكافر هذا إرادة كونية قدرية لكن هي مذمومة لأن مثل الأدب يرضى بها، بخلاف الإرادة الشرعية. الإرادة الشرعية الدينية هذه متعلقة بالطعام المأمور بها سواء وجدت أم لم توجد، هذا هو فرق بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية. فالإرادة الكونية القدرية واقعة يلزم منها وجود المراد، ولهذا يكون فيها إيمان المؤمنين كما يكون فيها كفر الكافر. أما الإرادة الشرعية الدينية فهي متعلقة بالطعام، يعني بالأمر الذي رؤيه الله سبحانه وتعالى ومدح شاعرا وركب ثوابا على من يقوم بذلك العمل. ولكن هذه الإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، سواء توجد أو لا توجد، فهي في الماضي توجد. لماذا؟ لأن المؤمن اختار الإيمان وعمل الصلاة فوجد، كانت إرادة شرعية دينية. وإذا قلنا أن الإرادة الشرعية الدينية لا توجد هذا في إيمان الكافر، فالله سبحانه وتعالى يرضى الإيمان للكافر ويحبه له لأنه أمره به شرعا، ولكن لم يأتي الإيمان للكافر. إذن هنا لم تأتي ولم توجد هذه الإرادة الشرعية الدينية. فلهذا يمكن التمييز بين الإرادة الكونية القدرية والإرادة الشرعية الدينية، فيقال الإرادة الكونية القدرية يلزم منها وجود المراد، أما الإرادة الشرعية الدينية لا يلزم منها وجود المراد، وإنما يلزم منها محبة المراد، لأن الله سبحانه وتعالى أمر به ورضي به ومدح من فعل تلك الطاعة. والإرادة الكونية القدرية توجد وتقع لأن الله سبحانه وتعالى قدرها كونا وقدرا، أما الإرادة الشرعية الدينية فالله سبحانه وتعالى راضيها وقد توجد وقد لا توجد. فإذا كان في المؤمنين وجدت، وإذا كان في الكفار لا توجد، لأن الله سبحانه وتعالى أراد الإيمان من الكافر ولكن لم يقع منه الإيمان. هذا قول المؤلف رحمه الله أراد والعباد فاعلون، المقصود به الإرادة الكونية القدرية، لأن العباد يفعلون الخير ويفعلون الشر، فإذا فعلوا الخير هذه إرادة شرعية دينية، وإذا فعلوا الكفر فهذه إرادة كونية قدرية.

لما توصل إلى هذا الحد تخرج من هذه الدنيا، ولم يستطع إنسان أن يخطر وأنت الذي تستوي في هذا العدد، لأن وصلنا قدر الوقت وقدر الزمن وقدر المسح، قدر أرزاقهم وآجله وكل ذلك في الأجل في العهد الأول، لأن أول ما خلق الله فقال خلق القلب، قال أكتب، قال ماذا أكتب؟ قال أكتب بما هو فائل إلى يوم القيامة من أقدار الخلائق، فكتب كل شيء يكون في هذا الوجود، فلا يموت الإنسان إلا بالأجل، ولا يصيبه إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى له. وهناك ذلك الحديث العظيم، حديث عبد الله بن مسعود الموضع الصحيحين الذي قال حدثنا ابن الصادق المصدوق وهو صلاته وهو عليه الصلاه والسلام ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه ثم يكون علاقه مثل ذلك ثم يكون مضغه مثل ذلك، يعني 120 يوم نطفه علاقه مضغه، وبعد 120 يوم يعني بعد 4 اشهر، لان بعد 4 اشهر يتكون الجنين، ولما يتكون الجنين لا يجوز للمرأة بحال من الأحوال أن تسقط الجنين. أجاز العلماء أن يسقط الجنين إذا جاءت هناك حاجة قبل 4 أشهر. إذا لا ضروري ذلك. أما بعد 4 أشهر ولو كان معتدا فلا يجوز. فليه؟ لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إذا بلغ هذا المقدار هذا العمر وهو 120 يوم يرسل إليه الملك. فينفخ به الروح ويؤمر بكتب 4 أشياء أو 4 أمور، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي الحساب. إنه في هذه العقلية ما يجب أن تستخف يفضل كل شيء. ولهذا قال الحسن البصري رحمه الله له كلام عظيم، وهو الذي بلغ من الزهد بدلاً، قال وكيف وصلت إلى هذا الذي وصلت إليه من القدر والمنزلة في العبادة وحسن الشمس وإقبال الناس عليه وأن وصل على كتب لك القبول في الأرض وبين الناس؟ قال لهم سر زهدي في الدنيا 4 أشياء، علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي، وعلمت أن عملي لا يقوم به غيري فاشتغلت به، وعلمت أن الله مطلع علي فاستحييت منه أن أرني على معصيته، وعلمت أن الموت ينتظرني فأعددت الزاد للقائي الله. 4 كلمات لو كتبت بماء العينين لما كان قليلا. مع الشهيد فيه علمت أن رزقي لا يأخذه غيري فاطمأن قلبي. لكن لما تغيب عن مثل هذه الأمور يصبح يجادل به يقول والله إن هذا رزقي وكذا ويسعى ليلا ونهار وكذا، ولكن لا يحصله إلا ما كتب الله سبحانه وتعالى. وأحيانا قد يكون منك العجز ويصدر منك التفريط ومع ذلك يأتيك هذا الرزق دون أن تشعر. ويأخذ بيه وصبرنا لكان رزق يطلبونه لكنه خلق الإنسان من عجل كما قال الشاعر. فالإنسان في الحقيقة لو آمن بعقيدة القضاء والقدر والله لا طاب له العيش في هذه الدنيا، إن بغنى وإن بفقر، لأنه إذا صاره غنى فبفضل الله عز وجل وبتقديره، لا بمعرفته ولا بوساطته ولا بفعل فلان أو علة. وإن أصابه الفقر والله لو أغناك الناس جميعا يجيك هذا لأن ذكر اسمه يجي حدث المرايح عبد الله في تكتب تنفق في يومين ثلاثية إذا كتب الله سبحانه وتعالى كأنك لا تكون غني، فتعرف أن ما كتب الله سبحانه وتعالى لم يكن يرى له بيته. وعن عبد الله بن عباس لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الترمذي يا غلام إن يعلمك كلمات وما أعلمها من كلمات، قال له من دينها معنى قبل إحفظ الله يحفظ، واعلم ان الامه لو اجتمعوا على ان ينفعوك بشيء لا ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله، واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتبه الله لك. رفعت الاقلام وجفت الكفر، رفعت الاقلام وجفت الكفر. لكن قل له الانسان اذا فلم العمل؟ فلم السعي؟ فلم الانسان يغضب ويخور ويرضى ويسخط؟ نقول قال المرسل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، نعرف بان كل ما يقع هو قدر مقدر، ولكن مع ذلك هو قد لا تجزموا بل اعملوا فكل ميسر لما خلق له، كل واحد رب سبحانه جعله يسيره ويفتح له الامر الذي قدر له. ولهذا قالوا يعني انهم كبشات هذا إنسان وهذا إنسان. مثلا ثمانية سواد في الفهم وفي الذكاء وفي معرفة الناس وفي فتح التجارة وفي الطبيعة تفضل هذا عن هذا، ومع ذلك ينطبقان في عمل واحد وفي مشروع واحد وبترصم نفس الأسباب والاعتماد على نفس الإجراءات، فترى هذا يفتح الله سبحانه وتعالى عليه فيصبح غنيا بين عشية وضحاها، والآخر يعني مهما بذل ولو قام الليلة وهو يبيع ويشتري ويكتب الله سبحانه وتعالى له أن لا يربح من تلك التجارة يلقاه بها. فهنا تأتي هذه العقيدة، هذا الاستسلام لأمر الله عز وجل، أن الإنسان إذا بذل جهده وسعى وأخذ بالأسباب الشرعية ولم يوفق لذلك يعلم أن الله سبحانه وتعالى ذات ما قدر الله له، فإما أن يرضى ويستسلم وإما أن يغير شيء آخر ويلتمس الرزق في باب آخر. يعني ما قدر الله أن تكون في هذا السبيل وفي هذا المسلك. ثم قال المؤلف رحمه الله: يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. يهدي من يشاء برحمته، الاهتداء الى صراط المستقيم، هدايه من الله عز وجل، نعم هو اختيار للانسان نفسه لكنه هدايه من الله عز وجل، لان الله عز وجل يسر لك سبل الهدايه. لكن لمن يسرها الله عز وجل؟ قد يقول قائل: لماذا لا يسرها للكافر؟ قال في المؤمنين: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، يزيد الله الذين اهتدوا يعني الذين اختاروا الهدايه يزيدهم الله عز وجل هدى ويبتغي عليهم، هذا برحمته. فلو لم يمدهم بهداية من عنده سبحانه وتعالى وبرحمته وبفضله ربما لا تنفعهم هدايتهم، تجرعه الناحي ثم سرعان ما يرجع وينحرف ويصل، فأنت تصل وقد وفقك الله سبحانه وتعالى هداية أن الله سبحانه وتعالى هداك وأنت اخترت هذا من عندك وهذه مشيئة من عندك، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يسخر لك بعد ذلك سبل الهداية. ويضل من يشاء بحكمته وبعلمه، لأن الله سبحانه وتعالى يضل الكافر فلا يهتدي، هذا بعدله. لماذا بعدله؟ لأن الله سبحانه وتعالى علم أن هذا الإنسان مقذور في نفسه، هذا الإنسان ما أراد أن يختار طريق الهداية، لأن الله سبحانه وتعالى هذا الناس والنبي صلى الله عليه وسلم هذا الناس. قال الله عز وجل: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. هذه الهداية العلماء يسمونها ما هي؟ هداية البيان، هداية الإرشاد، يعني تبين الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: رضي الله عنه لأن يهدي الله بها رجلا خير لك من خمر النار أو خير لك من قاعد عليه السنة. هذه هداية البيان، هذه يملكها كل إنسان، يملكها الأنبياء، يملكونها الرسل، يملكها العلماء، تملكها أنت، تكون سبب هداية أخيك، تبين الله. لكن هداية التوفيق، هداية الثبات على الدين، واختيار الطريق، هذا لمن؟ لله عز وجل. وهذا النوع من هداية، هداية التوفيق، هي التي نفعها الله عز وجل عن رسوله صلى الله عليه وسلم، في قوله: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لما عرف النبي صلى الله عليه وسلم على هداية أبيه أن يفعله، مكث معه، واصطبر معه، ودعاه إلى الله عز وجل. بل طلب منه ان يقول لا اله الا الله، يقول له بها شفيعا عند الله عز وجل ولو لم يعمل شيء من عمل الصالحات، قل لا اله الا الله فما قالها وما فعلته وعزم الرسول لذلك. فقال الله عز وجل: انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. فالله عز وجل اضل ابا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبعدله، لانه لم يختار الهدايه، ولو اختارها كما اختارها عمر بن الخطاب لفتح الله سبحانه وتعالى عليه ولهده لذلك. ولكن كفر الكافر جعله الله سبحانه وتعالى امتحان للمؤمنين وعبرة للآخرين، وجعل الله سبحانه وتعالى الكفار في هذه الدنيا يختارون هذا الطريق أيضا ليكونون من أصحاب النار دار الجزاء الثاني، فنجعلهم في هذه الدنيا عبرة للمؤمنين وجعلهم امتحانا وابتلاء لهم، لأن الإنسان إذا وجد الكافر فهو يمتحن في إيمانه. أنت مؤمن تقبل على الله سبحانه وتعالى وتطيعه فيضيق عليك في الرزق، والكافر يكفر بالله سبحانه وتعالى ويطغى ويزيد في تدبره ويرفق وتأتي في الدنيا بكل حدب وقوم. لو كان الإنسان ما عنده دين وما عنده عقيدة يقول ما يعقل هذا، هذا ما يعقل، كيف هذا الذي يكفر بالله عز وجل إذن كأنه لا إله، وإن ما أن قرآن رسول الله يكفر بالله، كيف هذا الذي يكفر بنعم الله ولا يعبد الله عز وجل يؤتي به الدنيا ولا يمر، وهو دائما يعني في فنجان جميل وفي صورة جميلة والرزق موجود والأبناء موجودين، وأنا المؤمن الذي أعبده وأتوسل إليه وأطيعه وأصبر، ومع ذلك لا أرزق ومع ذلك أرزق، هذا أعدوه لمن يقول هذا؟ أما المؤمن الحقيقي يعلم أن هذا إنما أراد الله سبحانه وتعالى به الخيرات، وأن الله سبحانه وتعالى سيعوضه ما ذهب عنه في هذه الدنيا خيرات وحسنات وأجور عظيمة يوم القيامة، وأن لا يتعلق به الكافر فهي حسنات عجلت لهم يأكلونها في الدنيا، وإذا أتوا الله عز وجل يوم القيامة لم يجدوا حسنة يتمدون عليها. ولهذا قال أحد الصالحين إذا رأيت أن الله سبحانه وتعالى يضيق على المؤمن المؤمن فاعلم أنه يسلك بك طريق أوليائه، طريق أصفياء من الأنبياء والرسل المؤيدون بالوحي، ومع ذلك كان أحدهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على الحافرة يبكي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما يجد من أثر الحقيقة عن النبي صلى الله عليه وسلم، يقول هذه كسرى، هذه الملوك كسرى تتقلب في النعماء وفي الأموال وفي الفروش الرفيعة، وأنت يا رسول الله لو قال لهم الدنيا ولنا الآخرة، لهم الدنيا ولنا الآخرة، لأن المؤمن يرضى بما عند الله عز وجل، إن أعطاه الله عز وجل النعمة وأعطاه المال في الدنيا يشكر الله سبحانه على ذلك ويستعمل هذا الخير في مرضاه الله عز وجل، وإن لم يرزقه الله سبحانه وتعالى ذلك شرا. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم عاجل لأمر المؤمن إن أمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته شرا شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضرا صبر فكان خيرا له. فقوله أي قول المؤلف يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، هذه آية استدل بها المؤلف على ما قال لا يسأل أي الله عز وجل، أي لا يعقب لحكمه ولا راد لقضائه سبحانه وتعالى، كما قال الإمام الصحابي رحمه الله لو قال الإنسان لما فعل فقد ضع حكم الكتاب، ومن وضع حكم الكتاب كان من كفره. فلهذا لا يقول الإنسان لماذا الله سبحانه وتعالى جعل هذا المؤمن يأتي المسجد وهذا جعله كافر وهذا جعله كذا وهذا جعله كذا، يسأل عن فعل الله عز وجل، الله عز وجل لا يسأل، لأن أمره أصاب منه عن حكمة وعن تدبير، وكله عدل وكله حق وكله كمال، ليس به نقص وليس به ظلم وليس به سهل، بل هو عين الحكمة ومطلق الحكمة سبحانه وتعالى. فالإنسان ليس عن شيء إلا حتى ولو رآه شرا، حتى ولو رآه شرا، بعض الناس يعني تأتي المصيبة تأتي المصيبة ما يقول لك أنا حق مجرمة يعني كرامة كأنه يشفي من من من من مرض الإنسان مش وخالقه كأنه عز وجل ظلمه، لكن ما علم المسكين يعني لو علم أن هذه المصائب قد تكون تقصيرا له للسياد رفعا لمنزلته اعظاما لمثوبته عند الله عز وجل ما كان يقول هذا، بل يقول كما كان يقول عبد الله بن مسعود حب من وصل هذا الموت والفقر، حب من وصل هذا الموت والفقر، ولكن من جهل لا يقول مثل هذا ولا يصل اليه. فالله عز وجل يسال عما يفعل وهم يسالون، اي ان العباد يسالون. وقال الجهل بن صفوان ذلك الرجل الخبيث الذي نصر عقيده الفساد في هذه الامه المحمديه الطيبه المباركه، كان يخرج ببعض الناس المرضى المجنونين الذين عندهم مرض الجبال، يقول لهم انظروا ارحم الله اني يفعل مثل هذا اجتهادا لله سبحانه وتعالى وانكارا للصفات، يعني انتهى الله عز وجل يقول يعني لو كان الله سبحانه وتعالى يوصف بانه ارحم الرحيم انه هو ينكر الصفات، يقول سبحانه وتعالى ارحم الرحيم، قال لو كان ارحم الراحمين لعذب عباده كما يبتليه يعني بالجبال ويبتليه بالمرض، ولكن هذا جهل موضع في صفات الله عز وجل، فالله سبحانه وتعالى جعل المرض وجعل الشفاء وجعل الحق وجعل الباطل وجعل الخير وجعل الشر وجعل الغنى وجعل الفقر، ففي كل خير في كل خير انت غير الفقر وانت في الصحه وانت في المرض، الصحه يقبل وكل الناس، لكن بعض الناس لا لا لا لا لا تصلح فيه الصحه، لماذا؟ لانه يستعملها في الفساد وفي ظلم عباد الله عز وجل وفي اذيته، والمرض احيانا قد يكون خير الانسان حتى وان كان في ظهره شر، ليس هناك انسان يرضى بالمرض، ولكن احيانا يكون خير تكون قد عافيت الله سبحانه وتعالى، وانت لو دقيت في صحتك لا طاغيت وتكبرت واقبلت على المعاصي دون نهار، سلم سلم الله سبحانه وتعالى بالمال، فعند ذلك تضعف وتسكت وتتفكر في امرك وفي طريقك ولعلك تطلع. ولهذا قال الله عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما يغلي ايدي الناس ليذيقه بعض الذي يعلم لعلهم يرجعون. يعني الفساد يظهر في الارض ويروح عليه وتعالى ينزل او يصعد على الناس ليشعر بالسلام، ولكن له الحكمه من وراء ذلك ان الناس يرجعون. ضرب الزلزال ان تظاهر شر، لكن هو شر في المرة أن بالنسبة أنه قضاء الله سبحانه وتعالى فهو خير، في المرة يعني هو شر كما هو واقعي فراها غريب سنت ماتوا وذهبت أموالهم ودمرت ديارهم هذا شر، ولكن قضاء وفعله لا يصبر بشر لأن في هذا القضاء خير عظيم. كاد بعض الناس، استقال بعض الناس، اعتبر بعض الناس الناس أصلحوا على أمورهم التي كانوا مخطئين فيها، ولوحظ عليكم أن كل إنسان إذا المؤمن واحد خير من الدنيا وما فيها، لأن يهدي الله بك رجل خير لك من حمر النعم. هذه المليارات الدولارات التي ربما قد أعطيت للجزائر من أجل يعني البناء ما تهدف ما تساوي عند الله سبحانه وتعالى مقدار أن يسجد رجل ويأتي إلى المسجد، لأنك يوم القيامة لو تعطى لك الأرض من هذا الرافقة لتستهي بها من عذاب يوم القيامة سيرجع أعطيك هذه الأموال على أن أستدي وأكون أهل الجنة باقوا بلا منك ما قبل من أحد، ولو أنفقها واستددها من عذاب الله تعالى يوم القيامة. إذن فهداية الناس من خلال هذه المصيبة من أعظم الثمرات التي نجنيها من المصائب التي تحل بالمسلم. ثم استدل المؤلف بآيات أخرى تقول عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، ومعنى أن كل ما أوجده الله عز وجل وسيوجد أيضا في ملكته فإنه بقدر الله سبحانه وتعالى، فلا يخرج شيء عن قدر الله عز وجل. إن كل شيء خلقناه بقدر، كان الإمام محمد يقول القدر قدرة الله عز وجل. لما تعلم أن كل شيء في هذا الوجود فهو من تقدير الله عز وجل علمت أن ربك على كل شيء قدر. يستدل المؤلف أيضا بقول عز وجل وخلق كل شيء تقدره تقديرا. هذه آية أي شيء الأولى، الأولى قال إن كل شيء خلقه بقدر، والثانية قال وخلق كل شيء، كل شيء عموم لا يشوف منه شيء، وقدره تقديرا يعني قدره تقديرا كاملا لا يتغير ولا يتبدل. يعني ما خلق الخلق هكذا وأودع وتركه، يعني مثلا خلق هذا الحيوان الصغير ثم خرج ويرمي لنفسه يخرج له راس من هنا او يخرج له راس من تحت او يكون له قدم فيها اربع اصابع او يكون فيها 20 كما يريده هو، لا قدره تقديرا موجودة على ارض الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى خلق الخلق كما نفهم نحن الان بهذه الاطراف وبهذه الاعضاء المعلومه، لكن احيانا صار عجبا في خلق الله عز وجل، انسان عنده اركان، انسان عنده اصابع، انسان عنده بطن اكثر من راسه الى غير ذلك. فاذكر سبحان الله خلق كل شيء فقدره تقديرا. هل هذا الانسان اراد هو ان يكون هكذا؟ او ان هذا الانسان جميل وهو هذا قبيح؟ هل هو اراد ان يمشي هذا لنفسه؟ او الاخر اختار الجمل لنفسه فهو لا يزال فعلا في بطن امه. لان الله عز وجل خلق كل شيء وقدره تقديرا. قدره كل شيء في الحركه طويل قصير في الجمال في اللون في الكلام في الذكاء وهذا في خلق الله عز وجل تجد ما يجعلك توعد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يوزع فضله على عباده. ترى انسان يجمع الله سبحانه وتعالى في كل صلاه. تراه جميل وتراه وسيم وتراه طهير وتراه قادر وتراه عالم وتراه جليل وتراه غني. والبعض لا ترى فيه شيء من هذه الصفات. والبعض تراه جميلا قادرا سليما صحيحا ولكن عنده غباء وليس عنده ذكاء ولا فطنه، فترى ان الله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأراد كما أراد سبحانه وتعالى فيصدق ما قاله عز وجل وخلق كل شيء تقدره تقديرا. ثم قال المؤلف ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. هذه آية عظيمة، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم من فقد الأموال من فقد الأهل من فقد الأنفس هذا كله بقدر الله عز وجل. إذا علمت هذا بأن الله سبحانه وتعالى قدر هذا قبل أن يخلقك، من قبل أن نخلقها يعني قبل أن نوجدها، قبل أن نوجد هذه المخلوقات، الله سبحانه وتعالى جعل ذلك. إذا حلت المصيبة بك أيها المؤمن